صلى الله عليك. أختم هذا هذه الأسئلة بسؤال بأسئلة وردت حول كيفية طلب العلم وما هو الأفضل لطالب العلم أن يبدأ بحفظه، والكتب التي تنصحون بها طلبة العلم من غير المتحدثين باللغة العربية. الأفضل لطالب العلم أن يبدأ بالقرآن الكريم، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وحفظ ما تيسر منه مع كتب العقيدة يبدأ بها، ثم ما تيسر من كتب الحديث، ثم الفقه والنحو ونحو ذلك. لكن يبدأ أولا بما يتعلق بالقرآن والعناية بالقرآن والحفظ حفظ ما تيسر منه مع تدبر مع كتب العقيدة التي يفهمها يفهم فيها عقيدته والعبادة التي خلق لها، مثل كتاب التوحيد في الشبهات ثلاث الأصول الشيخ محمد رحمه الله، مثل العقيدة الوصية الشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه كتب مختصرة مفيدة تفهمه العقيدة الصحيحة التي يجب أن يستقيم عليها مع تدبره القرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، لأنه هو أصل كل خير. القرآن هو أصل كل خير، وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب. شكر الله لسماحة شيخنا على هذه الإجابة وهذه وما بين لنا، نسأل الله أن يغفر لنا وله ويجعل ما قال حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله.